يقول السائل: ما هو الأفضل في صيام كفارة اليمين؟ نعم، ما هو الأفضل في صيام كفارة اليمين، أن أصومها متفرقة أم متتابعة؟ متتابعة أولى، لأن جمع من الأجر لا بد من التتابع. صيامها متتابعة أولى وأحوط، لأن جمع من العلم الصعب وغيره يرون لها متتابعة. نعم. سمحت، يقول السائل: إني أحب، لكن لا يصوم إلى أيام إلا إذا عجز عن الكفارة بالإطعام والكسوة والعتق. إذا عجز عن الكسوة والإطعام والعتق جاز له الصيام، وإلا فلا يجزي الصيام. لكن يستطيع يطعم 10 مساكين أو يكسوهم لزمه ذلك، ما لا يصوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.